رجل طلق امرأته وهو غضبان قدر 3 مرات أو 4، وهو الآن عائش معها، فما حكمه في الشرع، وماذا يجب على المرأة؟ إن كان بلغ به الغضب حتى إنه لا يدري ما يقول، فماذا فينبغي أن إذا كان بلغ به الغضب حتى لا يدري ما يقول فلا يقع الطلاق، لأنه في حكم المجنون، وقد رفع القلم كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رفع القلم عن 3 ومنها المجنون حتى يفيق، فهو في حكم المجنون. وإن كان مجرد غضب فأكثر الطلاق يقع عن غضب، إذا كان مجرد غضب وهو يدري ويعي ما يقول فيقع الطلاق، وهذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فإذا كان يعي ويدري ما يقول فمعناه أنه يكون زانيا بها ومرتكبا لمحرم، والله المستعان. ثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، هذا إذا كانت كلها في حال غضب لم يبلغ به الغضب أنه لا يدري ما يقول. أما إذا كان إحدى 3 أو 3 كلها في حالة غضب فحتى وهو أصبح مثل المجنون يهدو لا يدري ما يقول فلا يقع.